بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام العيدين للشيخ محمد بن حسن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الثالث. يقول الفصل الثالث: أحكام خطبة العيد. المطلب الأول: صفة الخطبة. المطلب الثاني: الاستماع لخطبة العيدين. المطلب الثالث: من حضر العيد وقت الخطبة هل يصلي العيد أم يستمع؟ المطلب الأول: صفة الخطبة. صفة الخطبتين كصفة خطبتي الجمعة، إلا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات، والثانية بسبع متواليات، وإن أدخل بينهما تهليلا أو ذكرا فحسن. وجه هذا القول: عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن حدثني أبي عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات وسبعا حين يقوم، ثم يدعو ويكبر بعد ما بدا له. ورواه غيره عن إبراهيم عن عبيد الله: تسعا تترى إذا قام في الأولى، وسبعا تترى إذا قام في الخطبة الثانية. قال الشافعي: أخبرني ثقة من أهل المدينة أنه أثبت له كتاب عن أبي هريرة فيه تكبير الإمام في الخطبة الأولى يوم الفطر والأضحى إحدى أو ثلاث أو خمسين تكبيرة في فصول الخطبة بين ظهراني الكلام، فإذا كبر في أثناء الخطبة كبر الناس بتكبيره. روي عن أبي موسى أنه كان يكبر يوم العيد على المنبر 42 تكبيرة. قال ابن النجار الفتوحي: أحكامهما كخطبتي الجمعة حتى في الكلام، إلا التكبير مع الخاطب، ويسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع نسقا قائما. وخالف في ذلك بعض العلماء. قال ابن القيم: وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القرض مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم، وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. يخطب الإمام خطبتين يجلس بينهما. عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما، ثم قعد قعدة ثم قام. قال النووي: ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء يقصد كون العيد خطبتين، والمعتمد فيه القياس على الجمعة. في عيد الفطر يذكر الناس بإخراج زكاة الفطر لمن لم يكن أخرجها، وفي عيد الأضحى يذكر الأضحية وفضلها وأنها سنة مؤكدة وما يجزئ فيها ووقت ذبحها والعيوب التي تمنع منها وكيفية تفريقتها وما يقوله عند ذبحها. عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول ما يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. رواه البخاري وروى مسلم نحوه. عن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس فذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. المطلب الثاني الاستماع لخطبة العيدين. الخطبتان سنة لا يجب حضورها ولا استماعها، لما روى عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إن نخطب، فمن أحب أن يجلس هي الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وإنما أخرت عن الصلاة والله أعلم، لأنها لما كانت غير واجبة جعل في وقت يتمكن من أراد تركها من تركها، بخلاف خطبة الجمعة، والاستماع لها أفضل. وقد روي عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها الكلام يوم العيد والإمام يخطب، وقال إبراهيم: يخطب الإمام يوم العيد قادر ما يرجع النساء إلى بيوتهن، وهذا يدل على أنه لا يستحب لهن الجلوس لاستماع الخطبة لئلا يختلطن بالرجال. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته النساء بعد فراغه من خطبته دليل على أنهن لم ينصرفن قبل فراغه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع. قال: منط الأخبار المسندة في الاستماع الخطبة في الجمعة والاستماع الخطبة في العيدين قياس عليه. عن ابن عباس قال: يكره الكلام في أربعة مواطن: العيدين والاستسقاء ويوم الجمعة، وهذا موقوف. عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد ثم خطب فقال: من أحب أن يقيم فليقم، ومن أحب أن يمضي فليمضي، لفظ حديث سعد ويه. وفي رواية ابن حماد قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فلما قضى صلاته قال: من أحب أن يستمع الخطبة فليستمع، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. قال البهتي: يكره لمن حضر مصلى العيد أن ينصرف ويترك الصلاة لتفويته حصول أجرها من غير عذر. وعلى عطاء قال: ليس حقا على الناس حضور الخطبة يعني العيدين. قال أحمد: لا نقول بقول عطاء رأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب. قال مالك: من صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام. المطلب الثالث: من حضر العيد وقت الخطبة هل يصلي العيد أم يستمع؟ ولو أدرك الإمام وقد صلى وهو يخطب العيد ففيه أقوال: أحدها أنه يجلس فيسمع الخطبة، ثم إذا فرغ الإمام صلى قضاء، وهو قول الأوزعي والشافعي وأبي ثور، ونص عليه أحمد أيضا. الثاني أنه يصلي والإمام يخطب كما يصلي الداخل في خطبة الجمعة والإمام يخطب، وهو قول الليث، لكن الليث صلى العيد بأصحابه والإمام يخطب. وقال الشافعية: إن كان الإمام يخطب في المصلى جلس واستمع، لأنه ما لم يفرغ من الخطبة فهو في شعار إقامة العيد فيتابع فيما بقي منه، ولا يشغل عنه بالصلاة، وإن كان يخطب في المسجد فإنه يصلي قبل أن يجلس. الفصل الرابع: سنن العيدين. المطلب الأول: التكبير في العيدين. المطلب الثاني: العبادة ليلة العيدين. المطلب الثالث: الغسل للعيدين. المطلب الرابع: الزينة في العيدين. المطلب الخامس: الأكل في العيدين. المطلب السادس: مخالفة الطريق. المطلب السابع: التهنئة بالعيد. المطلب الثامن: التعريف بالأمصار. المطلب التاسع: صلاة ركعتين بعد العيدين في البيت. المطلب الأول: التكبير في العيدين. التكبير في العيدين مستحب، وهو في عيد الفطر آكد، لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذه الآية نظيرها قوله تعالى في سياق ذكر الهدايا: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، فتساوى العيدان في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. ويستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم، مسافرين كانوا أو مقيمين، لظاهر الآية المذكورة. قال ابن عباس يقول: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم، لأن الله تعالى ذكره يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: وذكر اسم ربه فصلى، قال: ذكر الله وهو ينطلق إلى العيد. قال ابن زيد: ينبغي لهم إذا غدوا إلى المصلى كبروا، فإذا جلسوا كبروا، فإذا جاء الإمام صمتوا، فإذا كبر الإمام كبروا، ولا يكبرون إذا جاء الإمام إلا بتكبيره حتى إذا فرغ وانقضت الصلاة فقد انقضى العيد. قال الشافعي: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: فتكمل عدة صوم شهر رمضان وتكبر الله عند إكماله على ما هداكم، وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان. قال الطبري في تفسير هذه الآية: يعني تعالى ذكره، ولتعظموا الله بالذكر له بما أنعم عليكم به من الهداية التي خذل عنها غيركم من أهل الملل الذين كتب عليهم من صوم شهر رمضان مثل الذي كتب عليكم فيه، فضلوا عنه بإضلال الله إياهم، وخصكم بكرامته فهداكم له، ووفقكم لأداء ما كتب الله عليكم من صومه، وتشكروه على ذلك بالعبادة له والذكر الذي خصهم الله على تعظيمه به التكبير يوم الفطر. ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به، واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير. قال أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، ويعجبنا ذلك، واختص الفطر بمزيد تأكيد لورود النص فيه. وعن عبيد بن عمير أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا. ويذكر عن ابن عمر أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. فصل: الحكمة من التكبير في العيدين. التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة ليبين أن الله أكبر، وتستولي كبرياءه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرين، فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه. ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر، لأن هذه الثلاثة أكبر ما يطلبه العبد، وهي جماع مصالحه. والهدي أعظم من الرزق والنصر، لأن الرزق والنصر قد لا ينتفع بهما إلا في الدنيا، وأما الهدي فمنفعته في الآخرة قطعا، وهو المقصود بالرزق والنصر، فخص بصريح التكبير لأنه أكبر نعمة الحق، وذانك دونه، فوسع الأمر فيهما بعموم ذكر اسم الله. وجمع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير من مكان وزمان وحال، فتبين أن الله أكبر لتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء ما سواه، ويكون له الشرف على كل شرف. قال تعالى فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: العظمة إزاري والكبرياء رذائي، فمن نزعني واحدا منهما عذبته. وفي تكبير الأعياد جمع بين القرينين، فجمع بين التكبير والتهليل وبين التكبير والتحميد لقوله: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فإن الهداية اقتضت التكبير عليها، فضم إليه قرينه وهو التهليل، والنعمة اقتضت الشكر عليها فضم إليه أيضا التحميد. فصل: حكم التكبير في العيدين. قال ابن تيمية: التكبير مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق. عن تيمية بن سلمة قال: خرج ابن الزبير يوم النهر فلم يرهم يكبرون، فقال: ما لهم لا يكبرون، أما والله فعلوا ذلك، فقد رأيتنا في العسكر ما يرى طرفاه، فيكبر الرجل فيكبر الذي يليه حتى يرتج العسكر تكبيرا، وإن بينكم وبينهم كما بين الأرض السفلى إلى السماء العليا. حكم التكبير في عيد الفطر. القول الأول: التكبير في عيد الفطر مستحب وليس بواجب، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وذكر ذلك الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة وأصحابه، والمشهور عنهم خلافه. وجه هذا القول أنه تكبير في عيد فأشبه تكبير الأضحى، ولأن الأصل عدم الوجوب ولم يرد من الشرع إيجابه فيبقى على الأصل، والآية ليس فيها أمر، إنما أخبر الله تعالى عن إرادته فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم وقولهم. قال نافع: كان ابن عمر يكبر يوم العيد في الأضحى والفطر ويكبر ويرفع صوته. وقال أبو جميلة: رأيت عليا رضي الله عنه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة الصحراء. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى. القول الثاني: لا يكبر في عيد الفطر، فبه قال أبو حنيفة. وجه هذا القول: عن ابن عباس سمع تكبير يوم الفطر فقال: ما شأن الناس؟ فقيل: يكبرون، فقال: أما جانين الناس؟ فقال إبراهيم النخعي: إنما يفعل ذلك الحواكون. قال الكاساني: أما في عيد الفطر فلا يجهر بالتكبير عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يجهر، ويناقش هذا القول. يحتمل أن يكون إنكار ابن عباس تكبير من في المصلى، وليس لهم إلا أن يكبر الإمام، فهذا من أحسن محامله، وأثر النخعي منقطع. قال ابن رجب: روي عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه سمع تكبير الناس يوم العيد فقال: أيكبر الإمام؟ قالوا: لا. قال: ما شأن الناس أمجانين؟ وشعبة هذا متكلم فيه، ولعله أراد التكبير في حال الخطبة. القول الثالث: التكبير واجب في الفطر لظاهر الآية، وبه قال داود الظاهري وخصه ابن حزم بالليل دون النهار، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. قال ابن حزم: تكبير ليلة عيد الفطر فرض، وهو في ليلة عيد الأضحى حسن. وأجود القول قال تعالى: وقد ذكر صوم رمضان ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فبإكمال عدة صوم رمضان وجب التكبير، ويجزئ من ذلك تكبيره. وقال أحمد في التكبير في عيد الفطر كأنه واجب لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وأما ليلة الأضحى ويومه ويوم الفطر فلم يأتي به أمر، لكن التكبير فعل خير وأجر. فصل: مواطن التكبير في العيدين. أولا: تكبير في عيد الفطر. اختلف العلماء في وقت التكبير على قولين. القول الأول: يكبر من غروب شمس ليلة العيد إلى يخرج الإمام إلى أن يخرج الإمام للصلاة، وبه قال الشافعي. وجواز القول عن صالح بن محمد ابن زائدة أنه سمع ابن المسيب وعروة ابن الزبير وأبا سلمة ابن عبد الرحمن وأبا بكر ابن عبد الرحمن يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير. قال الشافعي: إذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومقيمين ومسافرين وفي كل حال، وأين كانوا وأين يظهروا التكبير، ولا يزالون يكبرون حتى يغدو إلى المصلى، وبعد الغدو حتى يخرج الإمام للصلاة ثم يدع التكبير. وكذا أحب في ليلة الأضحى لمن لم يحج، أما الحاج فذكره تلبية، وهذا القول رواية عن أحمد. القول الثاني: يكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى. قال البيهقي: روي هذا المعنى من وجهين ضعيفين مرفوعا، أمثلهما ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم، رفع صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى، وإذا فرغ راجع على الحذائين حتى يأتي منزله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره. قال البيهقي: وهذا هو الصحيح موقوف. قال ابن المنذر: سائر الأخبار عن الأوائل دالة على أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى الصلاة، فممن كان يفعل ذلك ابن عمر، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي أمامة الباهلي وأبي رهم وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك أيضا عن علي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى. عن الحرب بن المنذر قال: رأيت أبا أمامة الباهلي وأبا رهم وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون يوم الفطر إذا خرجوا إلى الصلاة. قال ابن المنذر: فعل ذلك إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو الزناد وقال عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأبي بكر بن محمد والحاكم وحماد ومالك بن سلمة، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال الأوزعي: كان الناس إذا خرجوا يوم الفطر إلى مخرجهم كبروا حتى يفرغوا من الصلاة ثم نسكوا. قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وأبو كير بن عبد الله بن الأشج وابن شهاب ويحيى بن سعيد وأبي الزناد وأبي الزناد ومحمد بن المنكدر ومسلم بن أبي مريم وابن حجيرة وابن أبي سلمة، كلهم يقولون ذلك ويفعله في العيدين. قال مالك: والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبر حين يخرج إلى المصلى، وذلك عند طلوع الشمس، فيكبر في الطريق تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه، وفي المصلى إلى أن يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام قطع. قيل ابن القاسم: فهل يكبر إذا رجع؟ قال: لا، وهو قول مالك. قال أحمد: يكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى، قال الأثرم قيل لأبي عبد الله في الجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى أو حتى يخرج الإمام، قال حتى يأتي المصلى، وقال القاضي في رواية أخرى حتى يخرج الإمام. فصل التكبير في عيد الأضحى. اتفق شيوخ الصحابة نحو عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنهم على البداية بصلاة الفجر من يوم عرفة، واختلفوا في النهاية على أقوال. القول الأول يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وبه قال جمهور السلف. وجواد القول. عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. في هذا الحديث دليل على أن إظهار التكبير يوم عرفة مشروع، ولو كان صاحبه محرما قاصدا عرفة الوقوف بها، مع أن شعار الإحرام التلبية، فإذا لم ينكر عليه إظهار التكبير للمحرم الذي وظيفته إظهار التلبية فلغير المحرم من أهل الأمصار أولى، فهذا من أحسن ما يستدل به على استحباب إظهار التكبير يوم عرفة في الأمصار وغيرها، فإن يوم عرفة أول أيام العيد الخمسة لأهل الإسلام، ولذلك يشرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة وأقبل علينا فقال الله أكبر الله أكبر، ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق. أخرجه الدارقطني من طرق، وفي بعضها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عن أبي إسحاق قال اجتمع عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم على التكبير في دبر صلاة الغداة من يوم عرفة، فأما أصحاب ابن مسعود فإلى صلاة العصر من يوم النهر، وأما عمر وعلي رضي الله عنهما فإلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وعن شقيق قال كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق ثم يكبر بعد العصر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ويقطع في المغرب. قيل لأحمد رحمه الله بأي حديث تذهب إلى أن التكبير بين صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، ولأن الله تعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق، فتعين الذكر في جميعها، ولأنها أيام يرمى فيها فكان التكبير فيها كيوم النحر. وقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال ومحمد بن الحسن، وهذا القول أحب إلينا من قول أبي حنيفة. قال ابن تيمية اجمعوا أكابر الصحابة رضي الله عنهم روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، وروى بإسناده عن عمير بن سعيد أن عبد الله كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى العصر من يوم النهر، فأتانا علي بعده فكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال ابن تيمية أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. قال ابن رجب اتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس في حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه أثر عن الصحابة، وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به. واختار هذا القول كثير من الشافعية، منهم المزني وابن سريج وابن المنذر والبيهقي وغيرهم من الفقهاء المحدثين. قال ابن حجر أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، أخرج ابن المنذر وغيره والله أعلم. القول الثاني يكبر من غداة عرفة إلى العصر من يوم النحر، وبه قال ابن مسعود وعلقمة والنخعي وأبو حنيفة. وجه هذا القول قوله جل ذكره ويذكر اسم الله في أيام معلومات وهي العشر، وأجمعنا على أنه لا يكبر قبل يوم عرفة، فينبغي أن يكبر يوم عرفة ويوم النحر. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: التكبير في أيام التشريق من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يكبر في العصر ثم يقطع. قال السرخسي: لأن بداءة لما كانت في يوم يؤدي فيه ركن الحج، فالقطع مثله يكون في يوم النحر الذي يؤدى فيه ركن الحج من الطواف، ولأن رفع الأصوات بالتكبير في أدبار الصلوات خلاف معهود، فلا يثبت إلا باليقين، واليقين فيما اتفق عليه كبار الصحابة. القول الثالث: التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق. وبه قال ابن عمر وعبر بن عبد العزيز ومالك والشافعي في المشهور عنه. وجه هذا القول عن الحجاج قال: سمعت عطاء يحدث عن عبيد بن عمير قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وعن عبد بن دينار قال: سمعت ابن عباس يكبر يوم الصدر ويأمر من حوله أن يكبروا، فلا أدري تأول قول الله عز وجل واذكر الله في أيام معدودات أو قوله فإذا قضيتم مناسككم. قال البيهقي: وروى عبد الحميد بن أبي رباح عن رجل من أهل الشام عن زيد بن ثابت أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وروى الواقدي بأسانيده عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري نحو ما روينا عن ابن عمر وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: إن الأئمة كانوا يكبرون صلاة الظهر يوم النحر يبتدئون بالتكبير كذلك إلى آخر أيام التشريق. قال البيهقي: ومشهور عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير خلف الصلوات بعد النحر أن الإمام والناس يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة في دبر كل صلاة مكتوبة، وأول ذلك دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك دبر صلاة الصبح في آخر أيام التشريق، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحج وبالناس بمنا. قال: وذلك على كل من صلى في جماعة أو وحده من الأحرار والعبيد والنساء يكبرون في دبر كل صلاة مكتوبة مثل ما كبر الإمام، استدلالا بأن أهل الأمصار تبع لأهل منا، والحاج ذكره التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يكون ذكره التكبير. قال الشافعي رضي الله عنه: ثم لا يزال يكبر خلف كل صلاة فريضة من الظهر من النحر إلى أن يصلي الصبح من آخر أيام التشريق، فيكبر بعد الصبح ثم يقطع. وبلغنا نحو ذلك عن ابن عباس قال: والصبح آخر صلاة بمنى والناس لهم تبع. قال الجويني: ظاهر نص الشافعي أنه يبتدئها على إثر صلاة الظهر من يوم النحر ويختمها على إثر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. قال النووي: والدليل على أنه يبتدئ بعد الظهر قوله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، والمناسك تقضى يوم النحر ضحوة وأول صلاة تلقاهم الظهر. والدليل على أنه يقطع بعد الصبح أن الناس تبع للحاج، وآخر صلاة يصليها الحاج من صلاة الصبح. ما الفارق بين التكبير المطلق والمقيد؟ التكبير المقيد هو التكبير عقيب الصلوات. التكبير المطلق يكون في كل حال وفي كل زمان. قال الخطيب الشربيني: التكبير المرسل ويسمى بالمطلق أيضا، وهو ما لا يكون عقيب صلاة. متى يشرع التكبير المطلق ومتى يشرع التكبير المقيد؟ التكبير في عيد الفطر مطلق غير مقيد، التكبير في الأضحى مطلق ومقيد. قال ابن نجار الفتوحي: سن التكبير المطلق وإظهاره وجهر به ليلتي العيدين. هل يكبر بعد الصلاة في عيد الفطر؟ قال به بعض الشافعية خلافا للجمهور. قال الخطيب الشربيني: لا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح لعدم وروده، وهذا ما صححه الرافعي، وكذا المصنف النووي في أكثر كتبه وهو المعتمد، والثاني يسن واختاره في الأذكار، ونقل البيهقي في كتاب فضائل الأوقات عن نص الشافعي وعليه عمل غالب الناس. وعلى هذا فيكبر ليلة الفطر عقب المغرب والعشاء والصبح. فصل: التكبير في غير أدبار الصلوات. ويشرح التكبير في غير أدبار الصلوات. وكان ابن عمر يكبر بمنى في تلك الأيام خلف الصلوات على فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، وكان يكبر في قبته بما يسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. فصل. التكبير في العصر الأوائل من شهر ذي الحجة. يستحب التكبير في أيام العصر كلها لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، كما قال واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعلومات أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق. قال البخاري وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العصر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير في أيام العشر من الذكر والصلاة والصيام والصدقة وسير أعمال البر، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام؟ قال والجهاد في سبيل الله. قال والجهاد إلى رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. أخرجه البخاري. فصل. صيغ التكبير. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول يكبر بما شاء وليس للتكبير حد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لا يكبر في المغرب. يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وكان قتادة يقول الله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله ولله الحمد. وكان ابن المبارك يقول إذا خرج يوم الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا. وذكر لأحمد قبل ابن المبارك في التكبير فقال هذا واسع. قال ابن القاسم وما كان مالك يجد في التكبير حدا وهو في العيدين جميعا سواء. قال أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. وقال ابن الجوزي ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في العيدين حديث صحيح. وظاهر هذه الآثار والتي سيأتي ذكرها أن الصحابة لم يتفقوا على صيغة موحدة للتكبير، ولما لم ينكر بعضهم على بعض علمنا أن الأمر فيه سعة، وهو قول مالك وأحمد ومن اختار قولا فلا ينكر على غيره. قال ابن تيمية وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة آثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها، وكما قلنا في أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع القراءات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة وسجود السهو وغيرها، وكل المأثور حسن. القول الثاني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا قول عمر وعلي وابن سعود وأبو حنيفة وأبي حنيفة ومالك وإسحاق وابن مبارك وأحمد، إلا أنه زاد على ما هدانا لقوله لتكبروا الله على ما هداكم. عن عبيد بن عمير أن عمر كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق يكبر في العصر، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن شريك قال قلت لأبي إسحاق كيف كان يكبر علي وعبد الله بن مسعود؟ قال كان يقولان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال أبو حنيفة رضي الله عنه التكبير خلف الصلوات في أيام التشريق أن يكبر الإمام والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال مالك وأحب إلي من التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا من الشاكرين القول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكان أصبغ يزيد الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله وما زدت أو نقصت أو قلت غيره فلا حرج. قال أبو داود قلت لأحمد كيف التكبير؟ قال كتكبير ابن مسعود يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال محمد بن الحسن بلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يكبران كما قال أبو حنيفة بل كان هو يكبر مثلهما رحمة الله على الجميع. قال ابن تيمية صفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال ابن قدامة لأنه تكبير خارج الصلاة له تعلق بها ولا يختص الحاج فأشبه الأذان يعني أنه يثنى. القول الثالث الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وبه قال الشافعي وحكي عن مالك. وجه هذا القول عن أكرمة عن ابن عباس يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر لا يكبر في المغرب الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا كذا أخبرناه من كتابه ثلاثا نسقا. وقال ابن عبد البر في الاستذكار صح عن عمر وعلي وابن مسعود أنه يكبر ثلاثا ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعن أبي عثمان النهدي قال كان سلمان رضي الله عنه يعلمنا التكبير يقول كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا أو قال تكبيرا اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. ثم قال والله لا تكتبن هذه لا تترك هاتان ولا تكونن شفعا لهاتين. عن الحسن في التكبير أيام التشريق الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وروينا عن عطاء ابن أبي رباح أنه قال يكبر الله ثلاث مرات. قال علي بن زياد عن مالك قال الأمر عندنا أن التكبير خلف الصلوات بعد النهر أن الإمام والناس يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة. قال الشافعي والتكبير كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الله أكبر فيبدأ الإمام فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يقولها ثلاثة. وإن زاد تكبيرا فحسن وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ولا نعبد إلا الله ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر فحسن. وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته غير أني أحب أن يبدأ بثلاث تكبيرات نسقا وإن اقتصر على واحدة أجزأته وإن بدأ بشيء من الذكر قبل التكبير أو لم يأتي بالتكبير فلا كفارة عليه. وقال الشافعي يقول الله أكبر الله أكبر ثلاثة لأن جابرا صلى في أيام التشريق فلما فرغ من صلاته قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهذا لا يقوله إلا توقيفا ولأن التكبير شعار العيد فكان وترا كتكبير الصلاة والخطبة. قال البيهقي الابتداء بثلاث تكبيرات نسقا أشبه بسائر السنن النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداء بها مرتين وإن كان الكل واسعا وبالله التوفيق. فصل هل يقدم التكبير على الاستغفار دبر الصلوات؟ قال البهتي التكبير من جنس الصلاة فيقدم على الاستغفار وقول اللهم أنت السلام. فصل أهل يكبر من صلى وحده؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول لا يكبر من صلى وحده وقال به أحمد. وجه هذا القول على عبد الله بن سعود إنما التكبير على من صلى جماعة رواه ابن المنذر ولأنه ذكر مختص بوقت العيد فأشبه الخطبة. القول الثاني يكبر للفرض وإن كان منفردا وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد. وجه هذا القول لأنه ذكر مستحب للمسبوق فاستحب للمنفرد كالسلام. قال النووي: مذهبنا أنه يسن التكبير وهو مذهب مالك والأوزعي وأبي يوسف ومحمد وجمهور العلماء، وحكاه العبدلي عن العلماء كافة إلا أبا حنيفة، وحكى ابن المنذر وغيره عن ابن مسعود وابن عمر والثوري وأبي حنيفة وأحمد أن المنفرد لا يكبر. مسألة: التكبير عقيب الفرائض في العيدين. يكبر بعد كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة، أما النوافل فقد اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول: لا يكبر عقب النوافل، وبه قال أكثر العلماء. وجد القول عن ابن مسعود إنما التكبير على من صلى جماعة، رواه ابن المنذر، ولأنه ذكر مختص بوقت العيد في أشباه الخطبة. قال الأكرم: قلت لأبي عبد الله أذهب إلى فعل ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده. قال أحمد: نعم. قال ابن قدامة: ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة رضي الله عنهم، فكان إجماعا. قال القاضي عبد الوهاب: لا يكبر عقب النوافل خلافا للشافعي، لأنها صلاة نفل كسجود القرآن، ولأنها تبع للفرائض، والصلوات التي يكبر عقبها من الفرائض محصورة، فانتفى بذلك أن يكون للنوافل حظ في ذلك. قال البوتي: ولا يكبر عقب نافلة لأنها صلاة لا تشرع لها الجماعة أو غير مؤقتة، فأشبهت الجنازة وسجود التلاوة، ولأنه ذكر المختص بوقت العيد في أشباه الخطبة. وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة. وقال مالك: لا يكبر عقب النوافل ويكبر عقب الفرائض كلها. القول الثاني: يكبر عقب النوافل، وبه قال الشافعي. وقال الشافعي: يكبر عقب كل صلاة فريضة كانت أو نافلة منفردا صلاها أو في جماعة، لأنها صلاة مفعولة فيكبر عقبها كالفرض في جماعة. فصل: تكبير النساء في العيدين. اختلف العلماء في تكبير النساء على قولين. القول الأول: النساء يكبرن في الجماعة وفي تكبيرهن في النوافل، وإذا صلت وحدها خلاف كالرجال. وجه هذا القول: وقال البخاري: كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، وينبغي لهن أن يخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. قال ابن منصور: قلت لأحمد قال سفيان: لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة. قال: أحسن. قال النووي: مذهبنا استحبابه لهن، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وعن الثوري وأبي حنيفة لا يكبرن، واستحسنه أحمد، وهو رواية عن أحمد كما سيأتي. قال ابن رجب: ولا خلاف في أن النساء يكبرن مع الرجال تبعا إذا صلينا معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير. القول الثاني: وعن أحمد رواية أخرى أنهن لا يكبرن لأن التكبير ذكر يشرع فيه رفع الصوت، فلم يشرع في حقهن كالأذان. المطلب الثاني: العبادة ليلة العيدين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قام ليلة العيد محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب. وعن إبراهيم بن محمد قال: رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد، فيدعون ويذكرون الله حتى تمضي ساعة من الليل. وبلغنا أن ابن عمر كان يحيي ليلة جمع، وليلة جمع هي ليلة العيد لأن صبيحتها النهر. قال الشافعي: وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليال، في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة نصف من شعبان. وقال: وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا. وهذه الآثار وإن كان فيها ضعف، إلا أن العبادة فعل خير، وقد قال الله: وافعلوا الخير. ولكن الأولى ألا يخصص الإنسان هذه الليالي بعبادة خاصة، ولكن يفعل فيها ما اعتاده من عبادات، كلا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل إن قال قائل: يترك الإنسان بعض نوافله يوم العيد ليصل رحمه ويؤنس ولده وأهله، لكان أولى. المطلب الثالث: الغسل للعيدين، وهو مستحب بلا خلاف. قال البياقي: روى حجاج بن تميم وليس بقوي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى. وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، وما كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. رواه ابن ماجه. قال البزار: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا. قال ابن عبد البر: واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله، والطيب يجري عندهم منه، ومن جمعهما فهو أفضل. قال ابن رشد: أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين. كان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال علقمة وعروة وعطاء والنخعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك والشافعي وأحمد وابن المنذر. وعن عمرو بن مرة قال: سمعت زادان يقول: إن علي بن أبي طالب سأله رجل عن الغسل فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. قال: لا، بل الغسل الذي هو الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل قبل أن يغدو إلى العيد. وعن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد. وعن عروة ابن الزبير قال: السنة أن يغتسل يوم العيدين. قال الشافعي: كان مذهب سعيد وعروة في أن الغسل في العيدين سنة، أنه أحسن وأعرف وأنظف، وأن قد فعله قوم صالحون، لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن المسيب أنه كان يغتسل يوم العيد إذا غدا إلى المصلى، وقال: الاغتسال يوم الفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى المصلى حسن. قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي عبد الرحمن الحبولي مثله، قال: وإن ابن عمر كان يغتسل ويتطيب. قال مالك: في الغسل في العيدين قال: أراه حسنا ولا يوجبه كوجوب الغسل يوم الجمعة، وغسل الجمعة ليس واجبا بالإجماع. ومراد مالك من الوجوب هنا زيادة العناية بغسل الجمعة. قال الشافعي: وأستحب هذا كله، وليس من هذا شيء أوكد من غسل الجمعة، وإن توضأ رجوت أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى إذا صلى على طهارة، وليس لأحد أن يتيمم في المصر لعيد ولا جنازة وإن خاف فوتهما، ولا له أن يكون فيهما إلا طاهرا كطهارته للصلاة المكتوبة، لأن كلا صلاة. قال الجويني: غسل العيد مستحب لمن يحضر المصلى ولمن يلزم بيته، فإنه يوم الزينة العامة. قال ابن قدامة: ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة، وإن اقتصر على الوضوء أجزأه، لأنه إذا لم يجب الغسل للجمعة مع الأمر به فيها فغيرها أولى. متى يغتسل يوم العيد؟ قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: والغسل للعيدين قبل الفجر واسع. وقال ابن حبيب: وبعد الفجر أفضل. وكل هذا واسع، لأن الغدو من الأمصار حينئذ يفارق الجمعة إذا اغتسل في الفجر. المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده، لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، فلو وقف على الفجر ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة، والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة. فصل: أحدث وهو في المصلى وإن توضأ فاتته الصلاة هل يتيمم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول: له أن يتيمم. وجه هذا القول: فإن أحدث الرجل في الجمانة فخاف إن رجع إلى المصر أن تفوته الصلاة وهو لا يجد الماء يتيمم ويصلي. عن إبراهيم النخعي قال: إذا خشيت في العيدين أن تفوتك الصلاة وأنت حاقن فبل ثم تيمم. قال أبو حنيفة: يجوز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتهما. وحكي هذا عن الزهري والأوزعي والثوري وإسحاق، ورواية عن أحمد، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى تيمم بالجدار ثم رد عليه. قيل لمحمد بن الحسن: أرأيت رجلا أحدث في الجبانة يوم العيد وهو مع الإمام فخاف إن رجع إلى الكوفة أن تفوته الصلاة وهو لا يجد الماء كيف يصنع؟ فقال: يتيمم ويصلي مع الناس. قلت: لما؟ قال: لأن العيد إن فاته لم تكن عليه صلاة، وصلاة العيد بمنزلة الصلاة على الجنازة، ألا ترى أنه إذا صلى على الجنازة فأحدث أنه يتيمم؟ قال ابن تيمية: وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد وغيرهما، مما يخاف فوته، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة، كما أن صلاة التطوع بالتيمم خير من تفويته، ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه وقد أصابته جنابة والماء بارد يضره، فإذا تيمم وصلى التطوع وقرأ القرآن بالتيمم كان خيرا من تفويت ذلك. فقول القائل إنه حكم مقيد بالضرورة فيقدر بقدرها إن أراد به أن لا يفعل إلا عند تعذر الماء فهو مسلم، وإن أراد به أنه لا يجوز التيمم إلا إذا كان التيمم واجبا فقد غلط، فإن هذا خلاف السنة وخلاف إجماع المسلمين، بل يتيمم للواجب ويتيمم المستحب كصلاة التطوع وقراءة القرآن المستحبة ومس المصحف المستحب، والله قد جعله طهورا للمسلمين عند عدم الماء، فلا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم، وقد أراد رفع الحرج عن الأمة فليس لأحد أن يجعل فيه حرجا كما فعله طائفة من الناس أثبتوا فيه من الحرج ما هو معلوم، ولهذا كان الصواب أنه يجوز التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. القول الثاني لابد من الوضوء، وبه قال الشافعي وأحمد. وجواز القول قال الشافعي وليس لأحد أن يتيمم في المصري وليس لأحد أن يتيمم في المصري لعيد ولا جنازة وإن خاف فوتهما، ولا له أن يكون فيهما إلا طاهرا كطهارته للصلاة المكتوبة، لأن كلا صلاة. قال عبد الله سألت أبي عن الرجل يحدث يوم العيد وهو يخشى فوتها، قال يعيد الوضوء ولا يصلي إلا وهو طاهر، قلت فإن خشي فوته؟ قال لا، حتى يتوضأ. والراجح قول الشافعي وأحمد رحمهم الله، لأن التيمم بدل عن الوضوء لا يصار إليه إلا عند عدم الماء، وحضور الجماعة في العيد ليس واجبا. المطلب الرابع الزينة في العيدين، يلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوك. عن عبد الله بن عمر وجد عمر حلة من استبرق في السوق فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تتجمل بها في العيدين والوفد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه لباس من لا خلاق لهم. وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين برد حبرة، حبرة نوع من برود اليمن. ومن التزين قديما أن يلبس الإنسان العمامة، قال الزهري العمائم تيجان العرب. وعن جعفر بن محمد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم في كل عيد. وعن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء، أخرجه مسلم. وعن السائب بن يزيد قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه معتما قد أرخى عمامته من خلفه. وعن ابن أبي رزين قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم عيد معتما قد أرخى عمامته من خلفه والناس مثل ذلك. وخرج البيهقي بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. وقال مالك سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد والإمام بذلك أحق لأنه المنظور إليه من بينهم. قال الشافعي وأحب أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في الأعياد الجمعة والعيدين ومحافل الناس ويتنظف ويتطيب، وأحب العمامة في البرد والحر للإمام، وأحب للناس ما أحببت للإمام من النظافة والتطيب ولبس أحسن ما يقدرون عليه، إلا أن استحباب العمائم لهم ليس كاستحبابها للإمام، ومن شهد منهم هذه الصلوات طاهرا تجوز له الصلاة ولابسا مما يجوز به الصلاة من رجل وامرأة أجزاءه. وقال وأحب إذا حضر النساء الأعياد والصلوات يحضرنها نظيفات بالماء غير متطيبات، ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة، وأن يلبسن ثيابا قصيدة من البياض وغيره، وأكره لهن الصبغ كلها فإنها تشبه الزينة والشهرة أو هما. قال الشافعي ويلبس الصبيان أحسن ما يقدرون عليه ذكورا أو إناثا، ويلبسون الحلية والصيغ، وإن حضرتها امرأة حائض لم تصلي ودعت ولم أكره لها ذلك، وأكره لها أن تحضرها غير حائض إلا طاهرة للصلاة لأنها لا تقدر على الطهارة، وأكره حضورها إلا طاهرة إذا كان الماء يطهرها. واختلف في المعتكف فقيل يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة والنسك، والمنصوص عن أحمد في المعتكف أنه يخرج إلى العيد في ثياب اعتكافه، وحكاه عن أبي قلابة، وأن غير المعتكف فالمنصوص عن أحمد أنه يخير بين التزين وتركه. قال المروذي: قلت لأحمد: أيما أحب إليك، أن تخرج يوم العيد في ثياب جياد أو ثياب رثة؟ قال: أما الطاووس فكان يأمر بزينة الصبيان حتى يخضبوا، وأما عطاء فقال: لا، هو يوم تخشع. فقلت لأحمد: فإلى ما تذهب؟ قال: قد روي هذا وهذا، واستحسنهما جميعا، والأول هو الأقرب للسنة قطعها. قال ابن رجب: التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة والجالس في بيته حتى النساء والأطفال. المطلب الخامس: الأكل في العيدين. السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. ويستحب أن يفطر على التمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر عليه ويأكلهن وترا، لقول أنس: يأكلهن وترا، ولأن الله تعالى وتر يحب الوتر، ولأن الصائم يستحب له الفطر كذلك. وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم، لا نعلم فيه خلافا. وجه هذا القول: قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية: ويأكلهن وترا. وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل الخروج. قال الترمذي: حدثنا الحسن بن الصباح البزار، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وفي الباب عن علي وأنس: وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا، ويستحب له أن يفطر على تمر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة ولا تخرج حتى تطعم، هذا في عيد الفطر. وعن أم الدرداء قالت: كل قبل أن تغدو يوم الفطر ولو تمرة. وعن ابن عمر أنه كان يوم الأضحى يخرج إلى المصلى ولا يطعم شيئا. وعن ابن عون قال: كان ابن سيرين يؤتى في العيدين بفالوذج، نوع من الحلوى، فكان يأكل منه قبل أن يغدو. وعن الشعبي قال: إن من السنة أن يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو، ويؤخر الطعام يوم النحر حتى يرجع. وعن سعيد بن المسيب قال: كانوا يمرون أن يأكلوا قبل أن يغدو يوم الفطر. وعن ابن المسيب قال: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر. وعن السائب بن يزيد قال: مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر. وعن إبراهيم قال: إن طعم فحسن، وإن لم يطعم فلا بأس. وقال مالك بن أنس: كان الناس يؤمرون أن يأكلوا قبل الغدو يوم الفطر. قال الشافعي: ونحن نأمر من أتى المصلى أن يطعم ويشرب قبل أن يغدو إلى المصلى، وإن لم يفعل أمرناه بذلك في طريقه أو المصلى إن أمكنه، وإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه، ويكره له أن لا يفعل، ولا نأمره بهذا يوم الأضحى، وإن طعم يوم الأضحى فلا بأس عليه. قال أحمد: لا يأكل في الأضحى حتى يرجع إذا كان له ذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبيحته، وإذا لم يكن له ذبح لم يبالي أن يأكل. قال ابن المنذر: والذي عليه الأكثر من أهل العلم استحباب الأكل قبل الغدو إلى المصلى في يوم الفطر. قال ابن حزم: ويستحب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، فإن لم يفعل فلا حرج ما لم يرغب عن السنة في ذلك. قال ابن رجب: وقد استحب أكثر العلماء الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، ومنهم علي وابن عباس، وروي عنهما أنهما قال: هو السنة. فصل: الحكمة في المبادرة بالإفطار يوم عيد الفطر وتأخيره في عيد الأضحى. قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى، ويشعر بذلك اختصاره على القليل من ذلك، ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع، وأشار إلى ذلك ابن أبي جمرة. وقال بعض المالكية: لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته، خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف، ففرق بينهما بمشروعية الأكل قبل الغدو. وفي عيد الأضحى شرع الأضحية والأكل منها، فاستحب أن يكون فطره على شيء منها. فصل: الحكمة من تخصيص التمر بالفطر وجعله وترا. يستحب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعف الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق به القلب وهو أيسر من غيره. ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقا كالعسل. رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما. وروي فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك فقال إنه يحبس البول، هذا كله في حق من يقدر على ذلك، وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من الأتباع، أشار إليه ابن أبي جمرة. وأما جعلهن وترا فقال المهلب للإشارة إلى وحدانية الله تعالى، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعله في جميع أموره تبركا بذلك. المطلب السادس، المشي للعيدين. استحب جمهور العلماء أن يخرج إلى العيد ماشيا ويمشي عليه السكينة والوقار. وممن استحب المشي عمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري والشافعي وغيرهم. وجه هذا القول، عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد حدثني أبي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا، وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، رواه ابن ماجه. وعن زهر قال خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر أو في يوم أضحى، خرج في ثوب قطن متلببا به يمشي. وقال علي رضي الله عنه من السنة أن يأتي العيد ماشيا. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا عام يشمل كل صلاة. وقال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر. قال عمر بن عبد العزيز من استطاع منكم أن يأتي العيد ماشيا فليفعل. وعن إبراهيم أنه كره الركوب إلى العيدين والجمعة. قال الشافعي رحمه الله تعالى بلغنا أن الزهري قال ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ولا جنازة قط. وقال وأحب أن لا يركب في عيد ولا جنازة إلا أن يضعف من شهدها من رجل أو امرأة عن المشي فلا بأس أن يركب، وإن ركب لغير علة فلا شيء عليه. قال الربيع هذا عندنا على الذهاب إلى العيد والجنازة، فأما الرجوع منهما فلا بأس. قال ابن المنذر المشي إلى العيد أحسن وأقرب إلى التواضع ولا شيء أعلى من ركب، وإن كان لا عذر وكان مكانه بعيدا فركب فلا بأس. عن محمد بن أبي حفصة قال رأيت الحسن يأتي العيد راكبا. قال مالك رحمه الله نحن نمشي ومكاننا قريب وإن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب. المطلب السابع، يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلى الإمام. يستحب التبكير للعيد بعد صلاة الصبح إلى الإمام فإنه يتأخر ليصل إلى المصلى على ميعاد الصلاة. وماذا القول؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس، وليحصل له أجر التبكير وانتظار الصلاة والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس ولا أذى أحد. قال عطاء بن السائب كان عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن معقل يصليان الفجر يوم العيد وعليهما ثياب ثم يتدافعان إلى الجبانة، أحدهما يكبر والآخر يهلل. وروي عن ابن عمر أنه كان لا يخرج حتى تخرج الشمس. كان سعيد بن المسيب يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. قال مالك فأما غير الإمام فيستحب له التبكير والدنو من الإمام. وقال مالك وقت خروج الإمام يوم الأضحى والفطر وقت واحد. قال مالك وأحب للإمام في الأضحى والفطر أن يخرج بقدر ما إذا بلغ إلى المصلى حلت الصلاة. قال الشافعي ليس الإمام في ذلك كالناس، أما الناس فأحب أن يتقدموا حين ينصرف من الصبح، وأما الإمام فيغدو إلى العيد قدر ما يرى في المصلى وقد برزت الشمس، ويؤخر الفطر ويعجل الأضحى، ومن صلى قبل طلوع الشمس عاد. قال ابن عبد البر وهو قول سائر العلماء. المطلب الثامن، مخالفة الطريق. يستحب للمصلي إذا ذهب من طريق رجع من غيره، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد، والأصل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، والدليل على ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. وعن عبد الرحمن بن سعد ابن عمار ابن سعد مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيدين سالك على دار سعد بن أبي وقاص وعلى أصحاب الفساطيط ثم بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم انصرف من الطريق الأخرى. وعن بكر بن مبشر قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى بيوتنا. وعن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع من المصلى في يوم عيد فسلك على التمارين من أسفل السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي عند موضع البركة التي بالسوق قام فاستقبل فجاء أسلم فدعا ثم انصرف. قال الشافعي وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو من طريق ويرجع من أخرى فأحب ذلك للإمام والعامة وإن غدوا ورجعوا من طريق واحدة فلا شيء عليهم إن شاء الله تعالى. فصل. الوجوه التي يحتمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم خالف الطريقين لأجلها: ليشهد له الطريقان وقيل سكانهما من الجن والإنس، ويساوي بين الأوس والخضرج في المرور بهم لأنهم كانوا يتفخرون بذلك فيقولون مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فكان إذا مضى إلى المصلى في أحد الحيين رجع في الحي الآخر ليساوي بينهما، وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره أو في التبرك به، أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها لأنه كان معروفا بذلك، وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما، وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود، وقيل ليرهبهم بكثرة من معه، وقيل حذر من كيد الطائفتين وحدهما، وفي نظر لأنه لو كان كذلك لم يكرره، وقيل فعل ذلك ليعمهم في سرور به أو تبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم وغير ذلك، وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات، وقيل ليصل رحمه، وقيل ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا. كان يتصدق على مساكين الطريق فأحب أن يرجع من غيره ليتصدق على مساكينه، وقيل بل لتشهد البقاع، فقد جاء في الخبر من مشى في خير وبر شهدت له البقاع يوم القيامة. وقيل في شهادة البقاع تأويلان، أحدهما أن الله عز وجل ينطقها فتشهد بذلك، كما روي أنه قال صلى الله عليه وسلم في الحجر الأسود أنه يشهد له ملائكة الموضع، والثاني أنه يشهد له سكان الموضع من الجن والإنس كما قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض. المطلب التاسع: التهنئة بالعيد. لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولا نهي، ولكن ثبت عن الصحابة وعن التابعين، وجبد القول. روى ابن عدي من حديث واثلة أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقال تقبل الله منا ومنك، فقال نعم تقبل الله منا ومنك. ثبتت التهنئة بالعيد عن الصحابة. قال ابن حجر روينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. وعن محمد بن زياد قال كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. وثبت ذلك أيضا عن التابعين عن أدهم مولى عمر بن عبد العزيز قال كنا نقول لعمر بن عبد العزيز في العيدين تقبل الله منا ومنك أمير المؤمنين فيرد علينا ولا ينكر ذلك علينا. روى عمر بن سلمة عن أيوب قال كنا ناتي محمد بن سيرين والحسن في الفطر والأضحى فنقول لهما قبل الله منا ومنكم. وعن مالك أنه سئل عن قول الرجل لأخي في العيدين تقبل الله منا ومنك وغفر لنا ولك فقال ما أعرفه ولا أنكره. قال ابن حبيب لم يعرفه سنة ولم ينكره لأنه قول حسن، ورأيت من أدركت من أصحاب لا يبدأون به ولا ينكرونه على من قاله لهم ويردون عليه مثله ولا بأس عندي أن يبتدأ به. وقال علي بن ثابت سألت مالك بن أنس منذ 35 سنة وقال لم يزل يعرف هذا بالمدينة. وذكر ابن وهب عن الليث أنه لا بأس بذلك. قال أحمد رحمه الله ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد تقبل الله منا ومنك. وقال حرب سئل أحمد عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم قال لا بأس به. يرويه أهل الشام عن أبي أمامة قيل وواتلة أسقع قال نعم. قيل فلا تكره أن يقال هذا يوم العيد قال لا. وروي عن أحمد أنه قال لا أبتدئ به أحدا وإن قال هو أحد رددته عليه. قال الطحاوي لما اتفقوا على أنه جائز لمن يريد ذبح الأضحية أن يقول اللهم تقبل مني جاز لغيره أن يدعو له بذلك، وكذلك لا يختلفون في أنه جائز أن يقول للقادم من الحج قابل الله حجك فجاز مثله في العيدين. قال ابن سمية أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنكم وأحاله الله عليك ونحو ذلك ونحو ذلك. فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره، لكن قال أحمد أن لا أبتدئ أحدا فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها ولا هو أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة والله أعلم. وقد روي خلاف ذلك. عبد الله بن يوسف قال سألت مالك عن قول الناس بالفطر والأضحى قبل الله منا ومنكم قال ذلك من فعل الأعاجم وكرهه. وقال عمر سئل الأوزعي عن تلاقي الناس بالعيدين بالتحية والدعاء فقال التحية بالسلام حسن وتلاقيهم بالدعاء محدث. عن ابن عون قال قلت للحسن في قول الناس في المعيدين تقبل الله منا ومنكم فقال محدث. المطلب العاشر التعريف بالأمصار. ما هو التعريف؟ التعريف هو اجتماع الناس في البلدان والأمصار بعد عصر يوم عرفة للدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة. هو تشبيه الناس أنفسهم بالواقفين في عرفات. اختلف العلماء في حكمه على قولين. القول الأول لا بأس به، وبه قال أحمد. قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة قال أرجو أن لا يكون به بأس، قد فعله غير واحد. وعن الحسن قال أول من عرف بالبصرة ابن عباس رحمه الله. وقال أحمد أول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث. وقال الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. قال أحمد لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر لله. فقيل له تفعله أنت؟ قال أما أنا فلا. وروي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة. القول الثاني التعريف محدث، وبه قال الجمهور. وعن شعبة قال سألت الحاكم وحمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقال هو محدث. وعن منصور عن إبراهيم النخعي هو محدث، وكرهه جماعات منهم نافع مولى بن عمر وإبراهيم النخعي والحكم وحماد ومالك بن أنس وغيرهم. قال الإمام مالك إن التعريف ليس من أمر الناس، إنما مفاتيح هذه الأشياء من البدعة. وصنف الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي الزاهد كتابا في البدع المنكر جعل من هذا التعريف وبالغ في إنكاره ونقل أقوال العلماء فيه، ولا شك أن من جعله بدعة لا يلحقه بفاحشات البدع بل يخفف أمرها والله أعلم. المطلب الحادي عشر صلاة ركعتين بعد العيدين في البيت. عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. إلى هنا تم هذا المجموع اللطيف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.